يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. إخواني الكرام، نكمل هذا الحديث الشيق، وهذا الحديث الذي والله يغلب المرء فيه جانب الرجاء على جانب الخوف طمعا فيما عند الله جل في علاه. أيها الأحبة، ذكرنا أن الملائكة إذا أخذت ذلك الرجل إلى قصره وإلى ذلك المكان، ووصفنا تلك الفرش وكيف تكون، وذكرنا من ذلك النعيم الشيء الكثير، آن الأوان من أجل أن يلتقي الحبيب بحبيبته والزوج بزوجته من الحور العين. يقدم الرجل بعد أمر الله عز وجل ويتحول في مركبه مع صاحبته، فتعانقه وتقبله وتمنيه بكرامة الله عز وجل، ويذهبان إلى قبة إما لؤلؤة وإما زمردة وإما ياقوتة وإما درة. في تلك القصور منابر من نور، عليها ملائكة قعود ينتظرونهم ليهنئونهم ويحيوهم، فيتحول كل رجل منهم إلى تلك القصور. فلما رفعوا إلى قصورهم نهضت الملائكة في أعراضهم، فاستنزلوهم وصافحوهم وشبكوا أيديهم في أيديهم، ثم أجلسوهم بينهم، ثم أقبلوا على الضحك والمداعبة حتى علت أصواتهم، وتقول الملائكة: أما وعزة ربنا وجلاله ما ضحكنا منذ خلقنا إلا معكم، ولا هزلنا إلا معكم، فهنيئا لكم، هنيئا بكرامة ربكم. ثم ينصرفون، حتى إذا دخلوا في تلك القصور ليس أحد منهم إلا وقد وجد الله عز وجل قد جمع له في قصره أمنيته التي تمنى. وإذا على كل قصر منها باب يفضي إلى واد أفيح من أودية الجنة، محفوفة تلك الأودية بجبال من الكافور الأبيض، وكذلك جبال الجنة وهي معادن الجوهر والياقوت والفضة، فارغة أفواهها في بطون تلك الأودية، في بطن كل واحد منها 4 أودية، وفي كل واد 4 جنات، جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وجنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان، وفيهما فاكهة ونخل ورمان وحور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهنيئا لكم أيها المشتاقين، هنيئا لك يا من حرمت نفسك من هذه الملذات ومن هذه الشهوات حتى تلقى رب الأرضين والسماوات. هنيئا لك، وربي ستفوز إن صبرت واحتسبت وصدقت مع الله عز وجل. كأنهن الياقوت والمرجان، فلما تبوأوا المنازل واستقر قرارهم زارهم ربهم تبارك وتعالى في ملائكته، فيقول لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا: نعم. قال: كيف وجدتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. فيقول لهم الجليل جل جلاله: برضائي عنكم نظرتم إلى وجهي وسمعتم كلامي وحللتم داري وصافحتم ملائكتي، فهنيئا هنيئا عطائي لكم، ليس فيه نكد ولا تكدير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والجنات يا رعاك الله سبع جنات خلقها الله عز وجل من النور، كلها مدائنها وقصورها وبيوتها وشرفها وأبوابها، درجها وأعلاها وأسافلها، آنيتها وحليها، وجميع أصناف ما فيها من الثمار المتدلية والأنهار المطرزة بألوان الأشربة والخيام المشرفة والأشجار الناضرة بألوان الفاكهة والرياحين العبقة والأزهار الزاهرة والمنازل البهية المعجبة، فيها الأزواج المطهرة والعين الغنجات بريط النور متعجرات، بوشح الكرامة متزينات، بالمسك متزملات، حدق أعينهن كاحلات، وأطرافهن خاشعات، وفروقهن مكللة بالدر مركبة بالياقوت، ينادين بأصوات غنجة رخيمة لذيذة، يقول نحن خالدات فلا نموت أبدا، ونحن الغانجات فلا نبأس أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، ونحن الحور الحسان أزواج أقوام كرام، ونحن الأبكار السوام للعباد المؤمنين. طوبى لمن كان لنا وكنا له، فذلك قوله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يا مشتاق، تدري ما معنى عربا أترابا؟ أي عاشقات لأزواجهن، وأترابا مستويات في الأسنان، وحور عين حسان جميلات. فهنيئا لك والله، هنيئا لك والله، كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، مشيها هرولة ونغمتها شهية بهية، فائقة وامقة لزوجها عاشقة، وعليه محبوسة وعن غيره محجوبة، فذلك قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف، يقول قصرت أطرافهن عن الرجال فلا ينظرن إلى غير أزواجهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وكلما أصابها زوجها أي جامعها وجدها عذراء عذراء، عليها سبعون حلة مختلفة الوشي والألوان، حملها أهون عليها وأخف من شعرها في نحرها، مكتوب أنت حبي وأنا حبك، لست أبغي بك بدلا ولا عنك معدلا، كبدها مرآته وكبده مرآتها، يرى مخ ساقها من وراء لحمها وحليها، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء، وكما يرى السلك الأبيض في جوف الياقوتة الصافية. وتلك الجنان التي خلقها الله عز وجل، خلق الله دار السلام من الياقوت، كلها أزواجها وخدمها وآنيتها وأسرتها وحجالها وقصورها وخيامها ومدائنها ودرجها وغرفها وأبوابها، وثمارها من اللؤلؤ والياقوت. وخلق جنة عدن من الزبرجد، كلها على هذه الصفة. وخلق جنة المأوى من الذهب الأحمر بجميع ما فيها على هذه الصفة. وخلق جنة الخلد من الفضة البيضاء بجميع ما فيها على هذه الصفة. والجنات والدرجات التي أعدها الله للمجاهدين 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض حيطانها. واسمع إلى ذاك النعيم، ووالله إن العاقل إذا سمع هذه الأوصاف يرغب عن هذه الدنيا الحقيرة الذليلة، ويرغب عن هذه الدنيا الفانية، ويشتاق إلى ما عند الله جل في علاه. اسمع بارك الله فيك، حيطانها لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، ولبنة من ياقوت، ولبنة من زبرجد، ملاطها المسك، وقصورها الياقوت، وغرفها اللؤلؤ، ومصارعها الذهب، وأرضها الفضة، وحصباؤها المرجان، وترابها المسك، أعدها لأوليائه ولعباده الصالحين ولعباده المجاهدين. يقول تبارك وتعالى: يا أوليائي جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. نعم، دخول الجنة ما يكون إلا برحمة الله، وأما الدرجات في الجنة على حسب الأعمال في الدنيا. فلكم صنعت ثمار الفردوس، ولكم نصبت شجرة الخلد، ولكم بنيت القصور التي أسست بالنعيم وشرفت بالملك والخلود. روي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: بينما ولي الله في الجنة، واسمع لهذا الكلام، اسمع يا مشتاق، اسمع يا من حرمت نفسك من الذنوب والمعاصي، اسمع وارجو ما عند ربك، وبع هذه الدنيا واشتري الآخرة، وبع هذه النفس لمولاها جل في علاه. يقول الحسن: بينما ولي الله في الجنة مع زوجته من الحور العين على سرير من ياقوت أحمر وعليه قبة من نور، إذ قال لها: قد اشتقت إلى مشيتك. قال: فتنزل من سرير ياقوت أحمر إلى روضة مرجان أخضر، وينشئ الله عز وجل لها في تلك الروضة طريقين من نور، أحدهما نبت الزعفران والآخر نبت الكافور، فتمشي في نبت الزعفران وترجع في نبت الكافور، وتمشي بسبعين ألف لون من الغنج. وذكر الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، ولكن رشح كرشح المسك، قد ألهم التسبيح والتقديس والتكبير والتحميد. وكذلك بينما أهل الجنة في الجنة، إذ سطع نور في الجنة، فما يكون من أهل الجنة إلا أنهم يرفعون رؤوسهم ويسألون عن ذلك النور، فيأتيهم الجواب: إنه نور حوراء ضحكن في وجه زوجها. واعلم أن أهل الجنة يبعثون على صورة أبينا آدم عليه السلام في ميلاد 33 سنة، جردا مردا، أي ليس لهم لحى، جردا مردا، مكحلين على خلق نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى جمال يوسف عليه الصلاة والسلام. وأخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وكذلك الإمام أحمد في مسنده: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون فيها ولا يموتون ولا ينزفون، آنيتهم من الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة، ورشحهم المسك. وقال الحسن رحمه الله في قوله عز وجل: ومساكن طيبة في جنات عدن. قيل: سأله ابن أخيه في ذلك فقال: يا ابن أخي، على الخبير وقعت، سألت عنها أبا هريرة وعمران بن حسين فقال: على الخبير وقعت، سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنا فقال: هي قصر في الجنة من لؤلؤة بيضاء، فيها 70 دارا من ياقوتة حمراء، في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء، في كل بيت 70 سريرا، على كل سرير فراش لون على لون، على كل سرير امرأة من الحور العين، في كل بيت مائدة، على كل مائدة 70 قصعة، وعلى كل مائدة 70 وصيفا ووصيفة يعطي الله المؤمن في غداة واحدة، ما يأكل ذلك الطعام ويطوف على تلك الأزواج. واعلم إن المرء إذا نظر إلى الطير في الجنة فإن الطير يخر بين يديه مشويا. واسمع بارك الله فيك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه، وذلك أن ولي الله في الجنة على سرير، والسرير ارتفاعه 500 عام، وهو قوله عز وجل وفرش مرفوعة، قال والسرير من ياقوت أحمر وله جناحان من زمرد أخضر، وعلى السرير 70 فراشا حشوها النور، وظواهرها السندس وبطائنها من استبرق، ولو دلي أعلاها فراشا ما وصل إلى آخرها مقدار 40 عام، وعلى السرير أريكة وهي من لؤلؤة عليها 70 سترا من نور، وذلك قوله عز وجل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يعني ظلال الأشجار على الأرائك، يعني الأسرة في الحجال. فبينما هو معانقها لا تمل منه ولا يمل منها، فإذا رفع رأسه فإذا هو بأخرى متطلعة عليه تناديه يا ولي الله أما لنا فيك من دولة، فيقول من أنت، فتقول أنا من اللواتي قال الله فيهن ولدينا مزيد، قال فيطير سريره، أو قال كرسي من ذهب له جناحان، فإذا رآها فيتضعف على الأولى من النور والجمال والحسن والدلال فيعانقها ولا يمل منها، فإذا رفع رأسه رأى نورا ساطعا في داره فيعجب فيقول سبحان الله، أملك كريم زارنا أم ربنا أشرف علينا، فيقول الملك وهو على كرسي من نور بينه وبين الملك 70 عاما لم يزرك ملك ولم يشرف عليك ربك عز وجل، فيقول ما هذا النور، فيقول الملك لزوجتك الدنيوية ومن معك في الجنة. ونتوقف عند هذا ونسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته وعبادته أن يجمعنا في تلك الدار الباقية في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.